بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك وفي هذا اللقاء الطيب معكم مع هذه الوجوه الطيبة، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء ويسر أمر هذه الزيارة من بدايتها وسهلها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا كثيرا وأن يبارك فيها. والشكر أيضا موصول لمن كان سببا في هذه الزيارة إلى هذه البلاد الطيبة المباركة، بلاد السودان، وهي الحكومة حكومة بلاد السودان، فهي التي سعت إلى هذه الزيارة وطلبت هذه الزيارة وقامت بكل هذه الاستضافة والرعاية والحفاوة والاستقبال، ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الدعوة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور الفاضل جابر عويشة وفقه الله وإخوانه. والشكر أيضا موصول لهذه الجمعية المباركة، جمعية أنصار السنة المحمدية برئاسة الشيخ إسماعيل ونائبه وجميع الإخوة الذين يقومون على هذه الجمعية. والشكر لكم أيها الحضور المبارك في هذا الحشد الهائل الذي نراه أمام أعيننا. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنزله هداية للناس، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة والسبيل الذي هو أقوم وأصلح وأفضل وأزكى. فهو كتاب هداية وكلام هداية من الله عز وجل يهدي به هذه البشرية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خرج عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عبقري هذه الأمة، خرج مرة يتفقد إبل الصدقة وكان معه غلامه، فلما رأى عمر رضي الله عنه إبل الصدقة وكثرتها أعجبته، فقال غلامه: هذا فضل الله يا أمير المؤمنين. قال: كذبت، فضل الله القرآن. وعمر رضي الله عنه لا ينفي أن تكون الإبل من فضل الله، بل هي من فضل الله حقيقة، لكن المقصود الفضل الحقيقي الذي له من النتائج والآثار والهداية الشيء الكثير. فنبه عمر رضي الله عنه إلى الفضل الحقيقي وهو القرآن، ثم تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني بالقرآن وبالإسلام كما قال المفسرون رحمة الله عليهم، هو خير مما يجمعون. وذلك أيها الإخوة لأن الله عز وجل وضع في هذا القرآن الهداية الكاملة والهداية المطلقة، فمهما أرادت البشرية أن تهتدي بكلام أو بنظام أو بدستور أو بمنهج بشري فلن تصل إلى الهداية الكاملة المطلوبة الحقيقية إلا إذا اهتدت بهذا الكتاب العظيم بكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، كلام غير مخلوق تكلم الله تعالى به وسمعه منه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ونزل جبريل الأمين على قلب رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. هذا القرآن أيها الإخوة اشتمل واحتوى على كل الأحكام وكل الهدايات وكل النور الذي كان في الكتب السماوية السابقة، فكل خير وكل هدى وكل نور وفلاح وأحكام تشريعية نافعة للبشرية شملها هذا القرآن العظيم، لذلك كان مهيمنا على الكتب السابقة إن هدايات القرآن أيها الإخوة متنوعة ومتكاثرة، فهناك الهدايات المتعلقة بالقلب والروح وتزكية النفوس، هناك هدايات عقلية فكرية تتعلق بإصلاح العقل وإصلاح الفكر، هناك هدايات متعلقة بالأخلاق والسلوك الاجتماعي، هناك هدايات اقتصادية، هدايات سياسية، هدايات اجتماعية، إلى غير أنواع إلى غير ذلك من أنواع الهدايات المطلقة التي جاء بها القرآن. هذا القرآن العظيم أيها الإخوة فيه إجابات عن تساؤلات البشرية. هناك أناس من البشر ما زالوا حائرين إلى هذا اليوم في تساؤلات كثيرة. من البشر من لا يعرف لماذا خلق ولأي شيء خلق ومن أي شيء خلق. القرآن يجيب على هذه التساؤلات بكل وضوح وبكل صراحة، ويتحدث القرآن عن أصل النشأة وأصل خلق الإنسان ومما خلق ولماذا خلق الله الإنسان في هذه الحياة، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقرآن فيه الهدايات المطلقة لكل ما فيه خير البشرية جمعاء. ولذلك أيها الإخوة لن يصل الإنسان إلى الانتفاع بالقرآن إلا بعدة أمور، لأن الانتفاع بالقرآن والتأثر بالقرآن والاهتداء بالقرآن هو الأصل وهو الغرض والمقصد الأساس من إنزال القرآن، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزل القرآن ليكون مجرد تلاوات وترنمات وأماني تتلى فقط ثم تغلق المصاحف وترفع على الرف ولا يستفاد منها شيئا ولا تكون هادية للبشرية. ما أنزل القرآن ليقرأ في المناسبات فقط. ما أنزل القرآن ليكون مجرد تلاوة أو مجرد أوراق تطبع ولا ينتفع بها الإنسان ولا يهتدي بما فيها من تعاليم وخيرات وبركات وهدايات. ما أنزل الله القرآن إلا ليكون موجها للبشرية في كل شيء، هاديا للبشرية في كل مجالات حياتها، والقرآن قادر على ذلك. القرآن يقدر على تغيير البشرية كلها إذا اتجهت إليه وأقبلت إليه بصدق. لذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليكون هاديا للبشرية جمعاء، إلا ليكون موجها وقائدا لهذه البشرية. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إن الانتفاع بالقرآن أيها الإخوة والاهتداء بالقرآن لا يمكن أبدا أن يدخل قلب رجل امتلأ بالمعاصي والذنوب والسيئات. لا يمكن لقلب رجل كان مليئا بالسيئات والمعاصي، سواء كانت معاصي قلبية أو معاصي لسانية أو معاصي للجوارح، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب وتطهر قلبه من هذه المعاصي، فإن القرآن يؤثر فيه تأثيرا كبيرا. لو أن عندنا كأسا من الماء مليء بالماء، هل نستطيع أيها الإخوة أن نضع فيه عصير أو نضع فيه أي سائل آخر أو مشروب آخر؟ لا نستطيع إلا بعد أن نفرغ هذا الكأس ثم نملأه بما نشاء. كذلك قلب الإنسان، كذلك قلب الإنسان إذا كان مليئا بالمعاصي بالسيئات بالمعاصي اللسانية من الغيبة والنميمة والكذب والافتراء وغير ذلك، من المعاصي القلبية من الكبر والغرور والفخر والعجب والنفاق وعدم الإخلاص، من المعاصي معاصي الجوارح من النظر إلى الحرام واستماع الحرام وأكل الحرام والمشي إلى الحرام، كيف تريد قلبا مليء بهذه المعاصي كيف تريده أن يستفيد من القرآن وأن ينتفع من القرآن؟ لا يمكن أيها الإخوة إلا بعد أن يفرغ قلبه من هذه الأمور. لذلك قالت الحكماء: التخلية قبل التحلية. التخلية يعني تخلي وتفرغ هذا القلب من المعاصي ثم تحليه بالقرآن وهدايات القرآن. والقلب لا يمكن أبدا أن يفرغ من السيئات والمعاصي إلا بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن هذه المعاصي والذنوب والسيئات. إذن أيها الإخوة، أول أمر في سبيل الانتفاع بالقرآن أن تفرغ قلبك من شهوات الدنيا، من المعاصي، من الشبهات والآراء والأفكار الضالة، حتى تستفيد من القرآن وتنتفع بآثاره وبخيراته وهداياته. من الأمور المهمة أيها الإخوة تدبر القرآن. الذي يقرأ القرآن هذرمة كهذرمة الشعر لن يستفيد من القرآن. الذي يقرأ القرآن وقلبه غافل ساهي في هذه الدنيا لن يستفيد من القرآن. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. لو أن المسلمين ولو أن كل واحد منا كان يقرأ القرآن بقلب حاضر وأذن حاضرة وعقل حاضر، والله لاستفدنا من القرآن كثيرا. لكن كثيرا منا يقرأ القرآن وهو ساه لاه قلبه غافل. لذلك يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب حاضر يستمع وهو يتدبر ويتأمل ويتفكر ويتأمل هذه الآيات التي يقرأها، وكان سمعه حاضرا وقلبه شاهدا، فهو الذي يستفيد من آيات الله وهو الذي يستفيد من هداية القرآن. تدبر القرآن إذن أيها الإخوة هو السبيل الذي يوصلك إلى خيرات وبركات وهدايات القرآن. وليس هناك أنفع شيء للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر والتأمل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ليس هناك شيء من الوسائل التي تزيد الإيمان ويستقر في القلب اليقين مثل أن تقرأ القرآن بتدبر وتفكر وتأمل. والذي يعين على التدبر أيها الإخوة عدة أمور، منها قراءة كتب التفسير التي تعينك على فهم القرآن وتدبر القرآن، وهناك كتب متعددة في مراحل متدرجة، وتختلف هذه المراحل بحسب اختلاف الناس وأفهامهم. وهناك كتب للمبتدئين في التفسير، وهناك كتب للمتوسطين، وهناك كتب للمنتهين. والمقصود أن الإنسان لا بد له من تفسير للقرآن، تفسير المعتمد الموثوق، ليقرأ معاني القرآن وليفهم معاني القرآن، فإن ذلك من أعظم الوسائل والسبل التي تعينك على التدبر والتأمل والتفكر. فينصح كل مسلم أن يكون عنده كتاب لتفسير القرآن، مثل تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، وهو تفسير جليل القدر. وأنا أعتبر تفسير الشيخ بن سعدي ليس تفسير المبتدئين فقط، بل هو حتى المنتهين، لأن فيه من المواعظ، وفيه من اللفتات التربوية والإيمانية، وفيه من الفقه الشيء الكثير الذي يستفيد منه المسلمون جميعا، وسواء كانوا من العلماء أو غيرهم. فلا بد من أن يكون عندك كتاب من كتب التفسير الموثوقة المعتمدة، لكي تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا لي، وهو يريد سبحانه وتعالى من عباده أن يفهموا هذه الآيات، كما قال الحسن البصري وغيره: ما أنزل الله آية إلا وهو يريد من خلقه أن يفهموها ويعرفوها ويعرف معناها. والقرآن كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يعتبرون آيات القرآن رسائل من الله سبحانه وتعالى، من الملك عز وجل، يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. وأما حالتنا فإلى الله المشتكى. السلف كانوا يعتبرون آيات القرآن رسائل مرسلة من الملك سبحانه وتعالى لعباده. كل آية من القرآن هي رسالة لك من الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتدبرونها في الليل ويتأملونها في صلاة التهجد والقيام، وقراءة الليل قراءة لها أثر كبير على القلب، ثم يعملون بها في النهار. لذلك أيها الإخوة، من أعظم ما يعين على التدبر والتأمل والتفكر، وهو من أعظم وسائل زيادة الإيمان واليقين في القلوب، هو أن يكون عندك كتاب تفسير لتفهم ما يريده الله منك، ولتعلم ما يريده الله منك. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي تعين على تدبر القرآن والانتفاع بالقرآن والاستفادة من القرآن، العمل والتطبيق العملي للقرآن. لأن من عمل، كما يقول السلف رحمة الله عليهم: من عمل بما علم ثم دعا إلى ما علم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. من عمل بما علم ثم دعا بما علم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ما أنزل الله القرآن إلا لكي نعمل به أيها الإخوة. ما الفائدة أن يكون القرآن في بيتنا، في بيت كل واحد منا، مطبوعا بأفخر الطبعات، ثم لا نعمل بهذه الآيات والهدايات؟ سيكون ذلك حجة علينا لا حجة لنا. والسلف رحمة الله تعالى عليهم ضربوا في ذلك أروع الأمثلة في التطبيق العملي للقرآن. وهذا هو أحد أهم الأسباب والوسائل التي تزيد الإيمان واليقين في القلوب، والتي تؤهلك إلى أن تكون ممن اهتدى بهدايات القرآن: التطبيق العملي لآيات القرآن. وهذا السبب أيها الإخوة هو من أهم وأجل الأسباب التي جعلت أو أخرجت ذلك الجيل العظيم، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الواحد من الصحابة كان إذا سمع آية من القرآن يسارع ويبادر إلى تطبيقها والعمل بها، ولا يتأخر ولا يسوف ولا يماطل ولا يقول لعل المقصود كذا أو كذا، أو يؤولها أو يردها. ما كانوا يفعلون ذلك أبدا، ما كانوا يردون آيات القرآن لا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بمواجيدهم ولا غير ذلك، كانوا يعملون بآيات القرآن وأوامره ونواهيه بدون أي تردد. لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب كما تعلمون، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أسرعت نساء الأنصار فشققن مروطهن فاختمرن بها واحتجبن بمروطهن، مبادرة لتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى التحريم النهائي المؤبد للخمر، تعلمون أن تحريم الخمر تدرج فيه التشريع في مراحل، فلما جاءت المرحلة الأخيرة وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا، انتهينا بآية بآية بكلمات، قالوا انتهينا انتهينا. وبعض الدول اليوم تستنفر كل الطاقات وتستخدم كل الوسائل لمنع الخمر أو منع المخدرات، ما تستطيع، لأنها لم تتمسك بالهدي القرآني الإلهي في بيان خطورة هذا الأمر. فالصحابة رضي الله عنهم بآيات بكلمات معدودة قام كل واحد منهم فسكبوا الخمر ومزقوا أواني الخمر حتى سالت في طرقات المدينة كما تعلمون. فمن أهم ما يميز منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح في تعاملهم مع القرآن والانتفاع بالقرآن أنهم يعملون بالقرآن وأوامره ويطبقونه تطبيقا مباشرا بلا تردد ولا تسويف ولا مماطلة. فلو كل واحد منا أيها الإخوة حينما يستمع إلى قوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وامتثل هذا الأمر الإلهي وبادر إلى تنفيذه، كم سيكون لذلك من أثر كبير في تزكية النفوس وتطهير القلوب. لأن أكثر ما يفسد القلب أيها الإخوة هو النظر المحرم، أكثر ما يفسد القلب ويفتر القلب عن الأهداف والعالية والطموحات وعن العمل بالقرآن هو النظر المحرم والاستماع المحرم، كم لذلك من أثر كبير على النفوس. المقصود أيها الإخوة أن من أعظم الوسائل التي تزيد الإيمان في القلب وتزيد اليقين في القلب وتزيدنا انتفاعا واهتداء بالقرآن هو التطبيق الفوري، التطبيق الفوري لآيات القرآن ولأوامر القرآن والابتعاد الفوري عن نواهي القرآن ومحرمات القرآن. من أهم الوسائل أيها الإخوة أيضا التي تساعدنا وتعيننا على تدبر القرآن لنصل إلى قوة الإيمان وزيادة اليقين أن الواجب أن نقبل على القرآن وحده ولا شيء مع القرآن، أن نقبل على القرآن وحده ولا شيء مع القرآن. طبعا السنة شارحة للقرآن، وليس معنى كلامي هذا أنني ألغي السنة أبدا، حاشا والله، إن السنة هي شارحة للقرآن ومبينة للقرآن، فهي داخلة في الوحي كما قال الله عز وجل إنما أنذركم بالوحي، يعني بالقرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة داخلة في القرآن، داخلة في التشريع، في مصدر التشريع الوحيد للأمة القرآن والسنة. وإنما أعني بكلامي أيها الإخوة أننا نهتدي بهدي القرآن والسنة وهي شارحة للقرآن ولا شيء معهما. ماذا يعني كلامي هذا؟ أنه يجب أن يكون المنبع واحدا، المصدر للتلقي والاستدلال يجب أن يكون واحداً وهو الوحي الإلهي المشتمل على القرآن والسنة. يجب أن يكون منهج التلقي عندنا وعند المسلمين جميعاً ومنهج الاستدلال أن يكون من القرآن والسنة ولا شيء معهما. وبذلك أيها الإخوة نعصم أنفسنا من الضلال، نعصم عقولنا من الأفكار الضالة المضلة، نعصم قلوبنا من الانحرافات والتوجهات الباطلة، نعصم جوارحنا من المحرمات، نعصم أطفالنا وأبناءنا، نعصم نساءنا، نعصم مجتمعنا كله من الوقوع في انحرافات العلمية والعملية. فتوحيد المصدر أن يكون القرآن والسنة، وتوحيد منهج الاستدلال والتلقي من أعظم الوسائل التي تعينك على تدبر القرآن. لأنك لو فتحت المجال لغير القرآن وأخذت من غير القرآن اختلطت عليك الأمور وأصبحت لا تعرف الحق ولا تدري أين الحق. لكن أن توحد المصدر، وحد المنبع يكون واحدا وهو القرآن والسنة. ولذلك لما كان هو هذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج هذا الجيل الفريد الذي لن يتكرر أبدا. جاء عمر رضي الله تعالى عنه مرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده صحيفة من التوراة، وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يفرح لأن التوراة هي كتاب موسى وموسى هو أخوه عليهما الصلاة والسلام. لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غضب أشد الغضب واحمر وجهه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب عرف ذلك في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا توحيد المصدر، توحيد التلقي والاستدلال، توحيد المنهج أن يكون واحدا وهو القرآن والسنة ولا شيء مع القرآن والسنة. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف الذي حصل من إتيان عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة، لأن الواجب أن يكون القرآن وحده هو الموجه وهو المرشد وهو الهادي. ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالاتباع يكون للقرآن والسنة. يجب أن نفهم هذه القضية الأساس المهمة التي لما خالفتها الأمة أقبلت عليها فتن الشهوات والشبهات من كل ناحية. إن أعظم سياج أيها الإخوة يعصم الأمة من فتن الشهوات والشبهات الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا شيء مع الكتاب والسنة. لا نقبل من أحد كائنا من كان أن يقول شيئا في الدين أو الشريعة أو الإسلام إلا بالدليل، بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المنهج الذي يحفظ الأمة ويعصمها من الضلال والانحراف، كما أكدت على ذلك النصوص الشرعية في كل كما أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص شرعية كثيرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جاءكم برهان من ربكم، لماذا تذهبون إلى الشرق أو الغرب؟ لماذا تذهبون إلى مناهج أرضية؟ لماذا تذهبون إلى فلسفات ونظريات مادية؟ لماذا تذهبون إلى فلان وعلان؟ لماذا تأخذون من فلان من منهج فلان أو منهج فلان وعندكم البرهان الذي أنزله الله عز وجل، وعندكم هذه الهداية الربانية التي ما أنزل الله مثلها في البشرية قط؟ فيجب علينا أيها الإخوة أن نقبل على القرآن وعلى السنة إقبالا كليا، وأن نخرج من قلوبنا كل الوسائل وكل المنابع الأخرى وكل المصادر الأخرى، فلا نبقي إلا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الاعتصام بالكتاب والسنة أيها الإخوة من أفضل، بل هو أفضل ما يمكن أن نتوقع به الفتن والشهوات والشبهات والآراء الضالة والأفكار المنحرفة. إن الاعتصام بالكتاب والسنة هو السبيل الأوحد والطريق الأفيح لكي نتقي شر النزاعات والخلافات والتفرقات والشحناء والبغضاء. إن من يعتصم بالكتاب والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن من يعتصم بالكتاب والسنة فقد وضعه الله سبحانه وتعالى في موضع القدوة والاتباع والاقتداء والاهتداء. يعتصم بالكتاب والسنة من أراد وحدة الأمة واجتماع الكلمة. لا تجتمع الأمة وتتوحد كلمتها ويتوحد صفها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فأنا أدعوكم أيها الإخوة جميعا إلى هذا الأمر العظيم المهم، وأنتم إن شاء الله فاعلون، وأنتم إن شاء الله من أهل هذا الأمر العظيم الجليل. هناك وسائل كثيرة أيها الإخوة، وأسباب كثيرة تعين على تدبر القرآن لزيادة الإيمان وتقوية اليقين في القلوب، ولكن أكتفي بما ذكر فإن الوقت قد ضاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من أهل اتباع سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لهم النجاة ولهم الفضل والثناء. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.